قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الطلاق باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الطلاق وأحكامه وتصرفاته وعدده وما إلى ذلك. يقول باب ما جاء في الرجل يطلب منه أبوه أن يطلق امرأته. رجل عنده امرأة ويحبها يقول أبوه طلقها، أنا أكرهها أنت طلقها، هل يطيع أبوه؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أحمد بن محمد المروزي فيما يظهر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن قال عن حمزة بن عبد الله عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عمر قال إن لي زوجة أحبها ولكن عمر يقول لي طلقها، يكرهها عمر ويقول لي طلقها. العم عمر رضي الله عنه يمكن أن له فراسة وله شيء يرى شيء في المرأة، والزوج إلى صريح بامرأته قد لا يرى ما يراه غيره من العيوب، قد لا يرى، مع أن عمر ملهم رضي الله عنه وأرضاه، عمر ملهم لا يمكن أن يقول شيء إلا عن حقيقة. فإذا قال لأبي لولدي طلق امرأتك، فقال فلا بد أنه رأى حاجة لا يراها عبد الله. عبد الله يحب المرأة والحب يغطي كل شيء. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه أني ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فقال طلقها يا عبد الله بن عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن من حق الأب أنك تبره الإنسان حتى لو أمرك بطلاق امرأك أن تطلقه. هذه القصة هل يقال أنها قضية عين أو أنها تشريع؟ تشريع لأمة محمد، إذا أمرك أبوك أن تطلق المرأة كرهها حتى لو أن تحبها تطلقها. الظاهر عند كثير من العلماء أنه تشريع وأنك تبر أبوك وتطيعه، لأنه قد يرى شيء ما تراه أنت، قد يرى شيء وقد لا يرى شيء، قد يكون يكرهها وأنت تحبها وعلشان أنك تحبها يكرهها قد، لكن إذا أمرك بطلاقها فالشريعة تقول لك أطع أباك. نعم. قال يقول الترمذي الحديث حسن صحيح، يعني أنه صحيح الحديث وأنه تشريع أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله أن يطلق امرأته إطاعة لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هل كل الناس مثل عمر ونقول أنه تشريع لأمة محمد؟ الحقيقة أنه تشريع، سواء عاد كان مثل عمر، عمر ما صار مثل أحد، لكن إذا أمرك أبوك أن تطلق امرأتك ربما رأى منها أشياء أنت لا تراه يا زوج لأنك تحبها، فطلق المرأة برا بأبيك. نعم. قال وإنما نعرفه من حديث أبي ذئب. يقول هذا الحديث لا نعرفه وإن كان حسن صحيح، لكن لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إمام حافظ. نعم. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سلمة وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب لا تسأل المرأة طلاق أختها حتى تكفأ غرتها، يعني رجل طلب أن يتزوج هذه المرأة قال طلق امرأتك وأتزوجك كل ما أتت، الرسول نهى عن هذا، نهى المرأة المسلمة أن تطلب طلاق أختها المسلمة التي تحت مسلم، لا يجوز. تريدين الرجل تزوجيه، ما تريدينه لا تطلبين طلاق امرأته، وش ذنبها المرأة؟ وش ذنبها؟ ماشيت حاله وياها، إنما يمكن بطر أو غرور أو حاجة ماسة لزوجة ثانية، جائز هذا، لكن لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق امرأتها، لا يحل لها. لا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في قصعتها في أبي داود، وهنا يقول ما في إناية، كل واحد القصعة البادة اللي حط فيها الخبز مع اللحم والإناء هو واحد. الشاهد يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة قال يبلغ به النبي، لفظة يبلغ به النبي أو ينمى إلى النبي أو كنا نفعل في وقت النبي أو كنا ويرانا، كل هذا من باب المرفوع، كل هذا عند علماء الحديث أنه من باب المرفوع الذي ما حتى لو ما قال حدثني أو سمعت أو قال الرسول، يكفي أنه يبلغ به النبي، يعني أن أبي هريرة سمعه من الرسول وقال إنه. وسعيد بن المسيب عادة أنه يخفي أبو زوجته، يخفي أبي هريرة دائما ويجعله مراسيل، ويسقط أبي هريرة يقول قال رسول الله، دائما هذا عمله. ولهذا مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل وأحسن المراسيل، لأن صحابيه معروف وهو أبو هريرة رضي الله عنه. الشاهد يقول قال أبو هريرة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، تخفيفا للوطأة، لأن الناس يلومون أبي هريرة لكثرة أحاديثه، ولا سيما لما جاءت شبابة بنو أمية وصاروا خلفاء صاروا ينتمون على أبي هريرة بعض الأحاديث الذي تخالف رأيهم وسياستهم. الشاهد يقول يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسأل المرأة طلاق ضرت طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، يعني ما في قصعتها، من يعني أنها إذا طلقت المرأة انتهت أكلها وشربها عند هذا الرجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمثل لنا تمثيل واقعي، وهو أن المرأة إذا طلقت انتهى أكلها وشربها عند هذا الرجل، فقال تكفى ما في إنائها، يعني إذا طلقها الرجل ما عاد تأكل عنده، خلاص انكفى الإناء اللي تأكل فيه انكفى. فلا يحل للمرأة المسلمة أن تطلب طلاق أختها المسلمة لتكفى ما في إنائها من الأكل والشرب، لأنها تنحرم إذا طلقت، انحرمت من هذا الأكل والشرب. أنت تزوجيه وكل رزقك، واترك المرأة الثانية تطلب تأكل رزقها. إن تريدين أن تزوجي هذا الشخص، ولا تطلب طلاق امرأة المسلمة لتكفى إلا تمنعيها من الأكل والشرب والسكنة معك. كان الله تعالى وتقدس كاتب لك عشرة، كاتب لك رزق معه، تزوجيه. وإلا إن رأيتي أن المرأة لا تصلح لك وأن الضرة ما تصلح، لا تزوجي. هذا هو العقل المرأة المسلمة بعد أن تستخير الله تعالى وتقدس، تستخير ربها وتنظر. أما طلب الطلاق فلا يجوز. حتى عند العلماء لو شرطت طلاق ضرتها فالشرط باطل، لو شرطت طلاق زوجك على أن تطلق زوجتك الشرط باطل عند كثير من العلماء. باب ما جاء في طلاق المعتوب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن إكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في طلاق المعتوه هل يقع أو ما يقع. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عطاء بن عجلان قال حدثنا عكرمة بن خالد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه السفيه اللي لا يعقل ما يقول، ما يدري ما يقول، يدور بالأسواق ويمشي مع سفيه ما يعرف ما يقول ولا يدري ما يقول، وزوجه أهله، زوجه أبوه، ثم طلق امرأته، طلاقه لا يقع، طلاق المعتوه السفيه هذا لا يقع، لأنه سفيه لا يدري ما يقول، يتكلم بالطلاق يتكلم بغيره، ما يشعر ما يقول، فلا يقع طلاقه، لأنه من المرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم من الثلاثة اللي رفع عنه القلم، فلا يقع عنه شيء، حتى لو جنى فإن جنايته على والده يتحملها والده، لأنه سفيه، سفيه يعني جنايته حتى العم إذا جنى عمدا فهي خطأ. نعم. إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، يعني اللي ما عنده عقل، عقله ذاهب مرة وعمر بصرع أو بجنون أو بشيء من هذا، الشاهد أنه مرفوع عن القلب، المجنون حتى يفيق أو المعتوه حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ، هؤلاء الثلاثة مرفوع عنه القلم، لكن لا يجوز للناس أن يقول أنا وصلت إلى حد أني ما أشعر وطلقت امرأتي، وصلت إلى حد أني ما أدري وش أقول، وصلت إلى حد يعني بيسوي نفسه مثل المعتوه، نقول لا، ما يمكن، المرأة طلقت ولا تحلك إلا بعد زوج، أنت وصلت إلى حد معتوه ولا وصلت إلى أي شيء، أنت تبيع وتشتري وعاقل، وما إذا وصلت إلى حد معتوه أنت اللي وصلت نفسك، الشيطان وصلك إلى هذا، فلا تحل لك إلا بزوج يطأها بعد وأنت تشوف، يطأها وأنت تسمع أنها تزوجت وافترشها رجل، ليش تطلقها؟ الله جعلها عندك درة مصونة ابنة ناس وأحلها لك وحرمها على غيرك، تقوم تطلقها علشان ثورة شيطانية أو علشانك عصتك في شيء أو خالفتك في شيء، خلقت من ضلع عوج، خالفتك في حاجة ولا خالفتك، تثور مثل الأسد على بنت الناس وعلى ضعيفة مسكينة، ثم أنت طالق وأنت ما أنت طالق وأنت بالثلاثة، ليه طيب؟ ليه يزدك؟ يقول لا أنا وصلت إلى حد ما أشعر وأنا كذا وأنا كذا، ودوروا للمشايخ حلوا لما في حال مشايخ ولا شيء، المشايخ ما يحلوا لك شيء، أحرمه الله عليك ما يحلوا لك ثلاث، خلاص ثلاث لازم يزوج ويفتريها الزوج، يفترشها الزوج ويطأها الزوج وينكحها نكح حلال، نكح نكاح غير محلل، ينكحها على أنها أم أولاده وعلنها زوجته، ثم يحصل فراق بينهما بعد ذلك، تستعد حينئذ كساءة تحل لك الأول، وإلا فأنت اللي فرطت بها، أنت اللي أعطاك الله امرأة بنت ناس وأباحها لك وحدك وحرمها على جميع من على وجه الأرض، ليش تفرط فيها؟ ليش؟ علشان أنك أنت رجل وهي امرأة بس؟ علشان امرأة بس؟ هذا هو هذا الشيء؟ المرأة مثل الرجل، شقيقة الرجال، المرأة شقيقتك، ثم أعطاك الله إياها لتعاشرها عشرة طيبة وتفاهم وتشاور وحب ومودة فيما بينكما، لأجلها تعيشون سواء، أما أنك مثل الأسد تثور تدخل تبربر وتطلع تبربر، هذا ما هو رجل، ما أنت رجل، المرأة مرأة بنت ناس لها كرامتها ولا حشمتها، فإذا وصلت إلى حد أنك تطلقها بالثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج يطأها وينكحها وأنت تسمع أنه وطئها وتزوجها حتى يحترق قلبك، أعطاك الله إياه وفرق فيها، حمامة طاهرة صافية أعطاك الله إياه وملكتها وسكت بيتك عليها فرط فيها وما فيه، حتى تسمع أن الرجل نكح وتزوجها ودخل بها حتى يحترق قلبك احتراق ويثور قلبك حرقان ويحتب ويشتعل قلبك من هذا العمل اللي فعلته أنت، أما مشايخ يحلون ومشايخ ما يحلون ما فيه، ما في مشايخ يحلون الثلاث إذا وقعت في أي نوع من الأنواع وبأي شكل من الأشكال، ما في أحد أن يحلل الثلاث إذا وقعت، حتى على وقت الرسول ما وقعت، إنما على وقت عمر لما اختلط الحابل بالنابل وكثر الناس وكثر العالم وكثرت الفتوحات، كثر من يقول ثلاث ثلاث ثلاث، قال أجريها عليهم، خلاص أجريها عليهم، فأوقع عليهم وصارت واقعة إلى اليوم، لم يخالف أحد الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم، لم يخالف أحد أن طلاق الثلاث في لفظ واحد ثلاث أو متتابعة أو بعد رجعة أو بأي شكل من الأشكال لا تحل له إلا بعد زوج، هذا شيء مقرر ومعترف به في جميع الأمهات وجميع الأئمة الأربعة وأتباعهم جميع كتب الفقه، الشاهد أن المرأة لا يحل لها أن تطلب طلاق ضرتها ما تكفأها، نعم. المعتوه نعم خطيه الطلاق المعتوه لا يقع، فالمعتوه إذا طلق لا يقع إلا إذا كان يفيق أحيانا ويصحي ويصير عاقل وطلق في حال إفاقته فإنه يقع طلاقه، أما في حال جنونه أو في حال سفهه أو في حال كونه يأخذ عقله يسلب عقله فلا تطلق امرأته بهذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة مرفوع عنه القلم، الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطي بن عليا. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث لا نعرفه, يعني لا يعرفه هو ومن عصره إلا من حديث عطاء بن عجلان, وعطاء متكلم فيه. ضعيف ذاهب الحديث, يعني لا يقبل حديثه. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم. لكن على ضعف الحديث العمل عليه عند كثير من أهل العلم, أن المعتوه والمجنون والصغير, لأن حديث آخر أحاديث صحيحة كثيرة أن المعتوه مثل المجنون, المعتوه اللي يسرع أو يختل عقله أو يذهب عقله أو لا يدري هو في الأرض ولا في السماء, ما يعرف, يمشي مع الناس, لو وجهه أهله فلا يقع طلاقه إذا طلق, إلا إذا كان يفيق أحيانا ويستريح أحيانا ويعيش مع الناس أحيانا ثم طلق في حاله فقته فلا مانع. أما محا حال العتوه ما تطلق, زوجته تبقى معه أبدا الآبدين لأنها ما تطلق. لكن هل تفسخ إذا رأت ضررا منه أو خافت منه من سكين أو خافت من شيء أو خافت ضررا على نفسها, هل تفسخ النكاح فسخا لأن تطلب من القاضي أن يفسخها؟ لأن طلاقه ما يقع, لكن إذا فسخت نكاحها منه أو فسخها الحاكم فسخ. إذا طلبت أنها متضررة وأنها تخشى على نفسها أن يقتلها لأنه يشيل عليها سكين أو يفعل كذا أو يفعل كذا يخشى عليها منه, فإنها تطلب الفسخ فتفسخ, أما الطلاق ما يقع. لكن تطلب من الحاكم أن يفسخ طلاقها منه أو يتفسخه, يرد الفسخ إليها, فإذا انفسخ نكاحها فملكت نفسها خلاص, ما عاد يرجع إليها ولا ترجع إليه, تملك نفسها ولا يحل له إلا بعقد جديد. الشاهد أن طلاق المعتوه لا يقع. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها, وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة, وإن طلقها 100 مرة أو أكثر, حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا, قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك, قالت فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها, فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال أبو عيسى حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعنى, ولم يذكر فيه عن عائشة. قال وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تابع للباب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعلى بن شبيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام, أن امرأة قال لها زوجها تضاربت مع زوجها وتخاصمت هي وياه, فقال أنت طالق, ثم تركها. لما أرادت أن تنتهي من عدتها 3 حيض راجعها, ثم بعد ذلك قال أنت طالق, ثم لما أرادت تنتهي من 3 حيض راجع قال راجعتك, ثم بعد ذلك إلى آخره قال أنا أستطيع أن أضرك وأن لا تكوني أن تكوني معلقة, لا زوج ولا لا تزوجين غيري وأنا ما نزوج لك, كيف ذلك؟ قال أفعل بها هذا الشكل, كلما أرادت عدتك أن تخرجي من عدة 3 أراجعك ترجعين لزوجة خلاص سين زوجة ثم أطلقك, ثم إذا أردت أن تخرجي من 3 راجعتك إلى آخره. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلت على عائشة وسألت عائشة فلم تجيبها عائشة, سكتت حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألته يا رسول الله كذا قال زوجي وكذا وكذا, فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أتاه الوحي من السماء. الرسول يسكت ما يجاوب على طول, كان المسألة كذا والمسألة كذا, ما يجاوبه صفوة الخلق ينزل عليه الوحي, سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن الطلاق 2 بس, فإما تسريح بإحسان أما ترتجعها بإحسان وتمسكها بإحسان بمعروف ولا تسرحها بإحسان اثنين بس واحدة لك تقدر ترتجعها ما دامت في عدتك ثنتين تقدر ترتجعها ما دامت في عدتك إذا انتهت الثنتين ما بقي كل واحدة ها انتهي إذا جاء الواحد ثالثة خلاص ما عاد تحلك ولا تحلها إلا بعد زوج بعد وإصابة الزوج فصار مصيبة عليه وعلى غيره صار مصيبة على هل يضر على المسلمة يضر بمسلمة المؤمنة يضر بها صارت مصيبة عليه وعلى غيره الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف ثم تمسكها بمعروف وترجعها بمعروف أو سرحها بإحسان الإنسان اتركها حتى تستعد وتزوج غيرك حينئذ إذا خرجت من عدتك حرمت عليك إلا بعقد جديد وحلت لغيرك فأما إذا وقعت الثالثة خلاص إذا وقعت الثالثة ما عاد لك رجع خلاص إلا بعد زوج وإصابة من الزوج الأخير فالشاهد القرآن حسم الموضوع وحكم للمرأة بالإنصاف أنصف المرأة لك حقك لك ما دام واحدة فأنت في رجعة في عدته له أن يرتجع لكن بشرط إمساك بمعروف وتسريح بإحسان بغير هذا الشرط ما يمكن تستجلها ترتجعها إضرار ما يمكن إنما في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أما أمسكها وارتجعها بمعروف وإلا سرحها بإحسان يا بنت فلان أنا طلقت كذا وكذا إذا استعديت تزوجين فإذا القضت عدتها تزوجت من تشاء خلاص انتهت أو سنتين كذلك لكن ثلاث لا محرم إلا بعد زوج وإصابة الزوج قالت أول حديث كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته هذا قبل أن ينزل القرآن يقول أن كان الناس كل يطلق امرأته ثم يرجعها متى شاء يطلق ثم يرجع ثم يطلق ثم مثل ما فعل هذا الرجل الذي اشتكت زوجته كان الناس أحرار الرجال أحرار يجيب المرأة عنده ثم يطلقها وإذا أردت أن تنتهي عدتها راجعها ثم يطلقها ثم إلى آخر يعني تلاعبون بالنساء لكن جاء القرآن حاسم رحمة من رب العالمين للنساء الضعيفات المسكينات حسم الموضوع خلاص الطلاق مرتان اثنتين بس يا جماعة اثنتين فأما إمساكم بمعروف في هاتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لا إمساك بمعروف ولا تسريح بإحسان إذا طلقت الثالثة حرمت عليك خلاص مع التحلة بعد زوج قال فاستقبل الناس الثلاث استقبل الناس كل من بيده زوجة صار استقبل الثلاث عاد خلاص يطلقها واحدة وخليها تستعد وتزوج غيره أو يطلقها ثنتين تستعد أو يرتجعها الثلاث خلاص صار ما يلحقون الثلاث ما عاد يطلقون الثالثة استقبلوا الطلاق لأنه يطلق واحدة بس ويتركها حتى تستعد وتزوج غيره أو يرتجعها ويمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان تمشوا مع كلام رب العالمين تعالى وتقدس فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان يقول الترمذي رحمه الله وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم عن أبيه أن في معنى الحديث الأول وهو أن امرأة اشتكت زوجها فنزل القرآن بهذا اللفظ وهو أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في الواحدة وفي الثنتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في الواحدة وفي الثنتين ما دامت في عدتك أما إذا خرجت من العدة فلا تحل لك إلا بعقد جديد أما إذا طلقت الثالثة فتخلف الله خلاص إلا بعد زوج وإصابة يقول الحديث الموقوف عن عائشة الذي مرفوع عن النبي بدون عائشة أصح من حديث عطاء بن شبيب باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكة قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها 23 أو 25 يوما فلما تعلت تشوقت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال وفي الباب عن أم سلمة وحديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل قال وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. قال: والقول الأول أصح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الحامل تضع بعد موت زوجها أو طلاقه، كل واحد العدة وضع الحمل، سواء طلقها فوضعت أو مات عنها فوضعت. والقصة اللي بين يدينا مات عنها زوجها. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال عن منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي. لاحظ أن إبراهيم بن يزيد من الثالثة، من الطبقة الثالثة، وعمه الأسود من الطبقة الثانية، وإبراهيم لم يدرك أكابر الصحابة اللي ماتوا قبله، ولهذا أشار البخاري أنها أبو السنابل تقدمت وفاته، يعني أن إبراهيم ما أدركه، والأسود يمكن بعد ما أدركه، جائز هذا. هذه ملاحظة البخاري رحمه الله في قوله أن أبو السنابل مات قديما، يعني من الصحابة الذي توفوا قديما، وأن التابعين بعض الطبقة الثالثة وأحيانا حتى الطبقة الثانية ما أدركوا من تقدمت وفاته من الصحابة رضي الله عنهم. فأشار البخاري إلى أن أبو السنابل مات قديما، يعني ربما ما أدركه الأسود ولا إبراهيم ما أدركوه. فالشاهد الحديث يقول عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي قال عن أبي السنابل ابن بعكك قال إن سبيعة الأسلمية مات زوجها وهو ولد عم أبي السنابل ابن بعكك، ولد عمه. فلما وضعت فلما مات زوجها وأخذت 23 يوم وضعت حملها اللي في بطنها، لما وضعت حملها وطهرت من تعلت، يعني طهرت من النفاس، راحت إلى الرسول عليه السلام، جاءها أبو السنابل ولد العم فقال: لعلك تريدين أن تنكحي؟ قالت: نعم، لأني طهرت، خلاص طهرت واغتسلت. ما بقال لا حتى تمضي 4 أشهر و10 أيام ولا مالك زواج ولا شيء. تقول: فأخذت ثيابي وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أسأله، فقال: إن شئت تزوجي خلاص، وبأحللت لأتحللت للأزواج، إن شئت تزوجي. هذا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، هذا متفق عليه في البخاري ومسلم، أن سبيعة وضع زوجها بعد موته، وضعت حملها بعد موته ب23 أو 20، ثم إنها تعلت يعني طهرت، فلما اغتسلت أرادت أن تزوج، جاء خطيب فقال ولد عمه: لا، ما يمكن إلا 4 أشهر و10 أيام، وهي ما أخذت إلا 20 يوم وتزوجين ما يمكن، لابد 4 أشهر مثل ما في القرآن وعشرة، اجتهاد من أبي السنابل رضي الله عنه. لكن ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن شئتي تزوجي خلاص، إن شئتي تزوجي، حللت للأزواج خلاص. هذا حاسم لكل من يقول أنها تعتد أطول الأجلين، قول الرسول إن شئتي تزوجي حاسم لكل من قال أنها تعتد أطول الأجلين. كثير من الفقهاء يقول تعتد أطول الأجلين، إن كان الحمل أطول تعتد بالحمل، وإن كان الأشهر 4 و10 أيام أطول تعتد بالأشهر. طيب إذا كانت توها ناشئة بحامل تقعد 9 أشهر عقب الرجل، إيش ذنبها مسكينة؟ الرسول يقول تزوجي إن شئتي، وأنتم تقولوا تقعد 9 أشهر. الشاهد أن الصحيح أنها اعتدت خلاص بوضعه، لو تضعه وهو على النعش يغسلونه ثم تضع ولدها حلت الأزواج خلاص، خرجت من عدته. يقول الترمذي رحمه الله: وعلى هذا كثير من علماء الصحابة رحمه الله ورضي عنهم. نعم. أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، قرأنا السند آخر عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكث. وأشار البخاري أن أبي السنابل تقدمت وفاته، وأن لعل إبراهيم وعمه لم يدرك أبي السنابل، وإن كان روي عنه لكن ما أدركاه لأن أبي السنابل تقدمت وفاته. الشاهد يقول عن أبي السنابل أبي بعكث أنه قال لسبيعة الأسلمية زوجة ولد عمه: لا، أنت تعليتي للحين وطهرتي، تبي الزواج ما يمكن إلا 4 أشهر و10 أيام. فذهبت تشتكي إلى الرسول فقال: تزوجي إن شئتي، تزوجي إن شئتي خلاص. هذا حاسم، تزوجي إن شئتي، حللت للأزواج. فالشاهد أنها تزوجت، تزوجت وتركت قول الناس. فالشاهد أن هذا هو رأي كثير من فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين ومن بعدهم إلى اليوم، أنها إذا ولدت وله على نعشه يغسل إنها خرجت من عدته. نعم. حديث بالسنابل حديث مشهور من هذا الوجه، لأنه في الأمهات الست، حديث سليمة، حديث بيعة الأسلمية في الأمهات الست، موجود في البخاري ومسلم وغيره، أن أبا السنابل راجعها وقال لا حتى 4 أشهر، واشتكت إلى الرسول فقال لها تزوجي إن شئتي، تزوجي إن شئتي فقد حللت للأزواج. فالشاهد أن الحديث مشهور شهرة فوق فوق. نعم. على أبو عيسى ولا نعرف للأسود سماعا من السنابل، وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله، الترمذي يقول لا نعرف أن الأسود بن يزيد النخعي أدرك أبا السنابل، والبخاري رحمه الله يقول لا نعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي، يعني توفى ممن تقدمت وفاته من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا تقدمت وفاة الصحابي فاللي يروي عنه يروي بواسطة، أما أنه يروي بواسطة مثل الأسود يروي عن أبي السنابل بواسطة أو أنه بلغه عن أحد أو شيء من هذا، فالشاهد أنه ما أدرك أبي السنابل إبراهيم الأسود، الأسود بن يزيد النخعي ما أدرك، ما عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أبي السنابل ما عاش بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قليل. ومعنى هذا أن الأسود بن يزيد النخعي ولد بعد في خلافة عمر بن الخطاب، ولم يرى صغار الصحابة كبار الصحابة الذين ماتوا في حياة الرسول أو بعد حياته بقليل وفاته بقليل. فالشاهد أن تأشير إشارة البخاري على أنه قد يكون أن الأسود ما أدرك هذا لأنه مات قبل أن يرى. نعم. قال والعمل على هذا أن تأخر ابن العلم. الترمذي رحمه الله يقول أن العمل على حديث سبيعة الأسلمية لا شك في هذا عند كثير من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتبع الأتباع منهم، خلاص خرجت من عدة الرجل لتوفى وحلت للأزواج، إذا أرادت أن تتزوج فلتتزوج، حتى لو أراد أحد أن يخطبها وهي في دم النفاس كان يجوز أن يخطبها، لأنها خرجت من عدة زوجها ذات وقعدت بلا تنتظر الأزواج، فلو خطبها بعض الناس وهي في الحياة في النفاس في دم النفاس خطبها فلا بأس بذلك، لها أن توعده إذا طهرت من النفاس تعقد، ولو عقدوا النكاح وهي في النفاس جاز أيضا، لو عقدوا نكاحها وهي في نفاسها جاز ذلك، لكن لا يأتي حتى أنها تطهر من النفاس الأفضل، وإلا فقد خرجت من عدة ذات وحلت للأزواج، تزوج من تشاء. هذا هو قول سفيان الثوري رضي الله عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وكثير من فقهاء المسلمين، أنها تطهر، أنها تحل للأزواج بمجرد موت زوجها، إذا حملت إذا ولد وضعت حملها حلت للأزواج. نعم. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين، وقال بعض أهل العلم أنه أنها تعتد أطول الأجلين، يقال منهم بن عباس رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة أنها تعتد أطول الأجلين، إن كان الحمل أطول تعتد بالحمل، وإن كان الأشهر الأربعة مع العشر الأيام أطول تعتد بالأشهر، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنه. أما أن سبيعة ما بلغهم حديثها أو أنه اجتهاد منهم، اجتهاد بالأطول ومن الأطول، ولا مدام الرسول قال تزوجي حللت الأزواج، تزوجي حللت الأزواج، خلاص كلام صريح وموجود في الأحاديث الصحيحة المشهورة بعد. نعم. يقول أبو عيسى والقول الأول أصح، لا شك في هذا، أنها متى وضعت حملها حلت الأزواج وخرجت من عدة زوجها، ولا حاجة إلى التخيير، ولا حاجة إلى أنها تروح للأشهر، الأشهر للحائض الذي تحيض أو التي ما حملت، نعم تعتد بالأشهر حتى ولو كانت صغيرة أو آيسة أو تحيض عدتها 4 أشهر و10 أيام، أما الحامل فعدتها وضع الحمل سواء بطلاق أو موت، إن مات فهي خرجت من عدتي بوضع الحمل، وإن طلقها خرجت من عدتي بوضع الحمل، حتى لو طلقها اليوم وولدت ولدها آباء من بعد في يوم خرجت من عدته وحلت للأزواج. فالشاهد أن الحامل عدتها الحامل بوضع الحمل بنص القرآن، الحامل بنص بوضع الحمل، أما الآيسة والصغيرة فعدتها من الموت 4 أشهر و10 أيام كغيرها، وأما المطلقة فإن عدة الصغيرة والآيسة 3 أشهر 3 أشهر كلاهما، لكن الحائض 3 أشهر، الحائض لا يمكن أن تعتد بالشهور، لا يمكن، وإن كان بعض الناس نسمع أنها إنهم يخلونها تعتد يفتونها أنها 3 أشهر هذا غلط، لابد من 3 حيض، تحيضهم بشهرين، تحيضهم 3 أشهر، تحيضهم 4 أشهر، تحيضهم بسنة، لابد من 3 حيض تحيض تحيض وتطهر وتغتسل ثم تحيض وتطهر وتغتسل ثم تحيض وتطهر وتغتسل، لا بد من هذا، وإلا فإنها لا تحل، لا تحل لأحد إلا بالطهر من الحيض، لأن الله ذكر ثلاثة قروء والقروء الحيض، ثلاثة قروء لا تحل للأزواج حتى تنتهي ثلاثة قروء، والقروء يجوز أن يأتيها يوم وليلة، الدم يجوز للمرأة أن يأتيها يوم وليلة وينقطع سعادتها يوم وليلة 24 ساعة ثم ينقطع، وأقل الطهر 13 يوم، أقل الطهر بين الحاضتين 13 يوما، فإذا حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوم ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوم ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت جاز لها أن تتزوج بأربع بتسع وعشرين يوم، يجوز لها أن تتزوج 29 يوم أو تقول 30 يوم، لأنها حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوم صار 14 ثم طهرت 13 يوم صارت 13 26 يوم وعندنا يوم 27 يوم ثم حاضت يوم وليلة صار 29 يوم صار تحل الأزواج. لكن علي رضي الله عنه ما قبل الكلام هذا، قال لشريح بن عبد الله النخعي رضي الله عنه احكم فيها يا شريح، قال احكم ان جاءت بينة من بطانة اهلها فهي صادقة، يعني تحيض بالشهر الواحد ثلاث مرات ما يمكن، لكن ان جاءت بشاهدة ولو امرأة واحدة من بطانة اهلها تشهد انها حاضت في الشهر ثلاث حيض فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. قال علي رضي الله عنه قالون يعني جيد، يعني كلام جيد، ان جاءت بشاهدة نعم، ما جاءت فهي تكذب، لكن الصحيح انها ان حاضت وصار عادتها 24 يوم 24 ساعة وش اللي يمنعها لا تحيض ثلاث حيض بشهر واحد؟ ما يمنعها احد، اذا كان الطهر 13 بتقرير العلماء ان الطهر 13 يوم بين الحيضتين وان الحيضة يجوز ان تكون 24 يوم 24 ساعة، فلماذا لا تطهر بشهر واحد؟ جائز هذا وهذا، لكن جاءت ببينة تشهد انها طهرت بالشهر ثلاث مرات فهو افضل وافضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال إن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع، وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال الأنصاري قال حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه سليمان بن يسار يقول إنه اجتمع ثلاثة منهم أبو هريرة وابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن صحابيان وتابعي رضي الله عنهم وأرضاهم، فتذاكروا مسألة المرأة التي يموت عنها وهي حائض ثم تضع بعد وفاته بقليل، ما الحكم؟ فقال ابن عباس تعتد أطول الأجلين، يعني إن كان الحمل أطول تعتد بالحمل وإن كان الشهور أطول تعتد بالأشهر. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه لا بالله، بل إذا ولدت تحل الأزواج في الحال، ساعة ما تلد تحل الأزواج. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبو سلمة بن أخي عبد الرحمن بن عوف في الله أخوه في الله، أنا رأيي مع رأي أبي سلمة، فرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها فاستفتوها فأتى الفتوى. معنى هذا أن الصحابة لا يدرون بشيء بكثير مما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلمون شيئا بكثير مما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفتوى تحسم الموضوع، إذا تنازعوا الفتوى من أحد زوجات النبي أو من صحابي سمع تحسم الموضوع. فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت إن سبيعة الأسلمية توفي زوجها ثم وضعت بعد موته بقليل، فأفتاها الرسول أن تتزوج، خلاص أنها حلت الأزواج وأنها خرجت من عدته، انحسم الموضوع خلاص. حتى ابن عباس انحسم موضوعه لما علم الحديث رجع عن قوله أطول الأجلين، فالشاهد أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا قول لأحد بعده، خلاص إذا وضعت المرأة حملها فقد حلت من الأزواج وخرجت من عدة الرجل سواء كان طلاقا أو وفاة. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح لا شك، لأنه في الأمهات الست، حديث سبيعة مشهور في الأمهات الست، ربته الأمهات والموطأ والمسند المسند الإمام أحمد أخرجوا حديث سبيعة مشهور. باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال أنبأنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قال إنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفندخلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال أبو عيسى وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الأخدري وحفصة بنت عمر. وحديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيبة والزينة. قال وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المتوفى عنها كم تعتد من الأشهر، كم تعتد، كم لها أشهر تجلسها. يقول إذا كان زوجها فكم، وإذا كان قريب لها فكم، كل هذا سيأتي تفصيله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال أبو بكر عبد الله عن حميد بن نافع عن حميد بن نافع قال حدثنا زينب بنت أم سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إنها سمعت الثلاثة الأحاديث هذه من أزواج النبي ثلاث زوجات من النبي عليه الصلاة والسلام. تقول دخلت على رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة فدعت بطيب فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة، لما طيبت جارية عندها وتطيبت هي طيبت شعرها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا إني أخذت ثلاثة أيام بعد موت أبي سفيان، أخذت ثلاثة أيام وخلاص خلصت عدته الحداد ثلاثة أيام، فالآن تطيبت معناه أنها خرجت من عدة أبيها من الإحداد على أبيها ثلاثة أيام. تقول ثم ذهبت إلى قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. تقول زينب بنت أبي سلمة أنها أتت رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة فبدعت بطيب ثم تطيبت وطيبت جارية عندها وقالت والله ما لي بطيب من حاجة إلا أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحد على قريب إلا ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة ممنوع، أبوها ولدها أخوها كل هذا لا يجوز إلا ثلاثة أيام بس، وبعد الثلاثة تطيب وتزين تفعل ما تشاء، إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام، هذا الشاهد على زوج حد 4 أشهر و10 أيام، ضروري من 10 أشهر و10 أيام، من 4 أشهر و10 أيام. تقول ثم ذهبت إلى زينب بنت جحش، ثم ذهبت إلى زينب بنت جحش بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول فأتت بطيب أيضا كما فعلت رملة بنت أبي سفيان، فعلت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت بطيب وطيبت ابنة عندها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن ومن كانت تؤمن بالله اليوم الآخر فلا تحاد على قريب إلا 3 أيام فقط، وقريبها عبيد قريب أخوها مات وحادت عليه 3 أيام، ثم نقضت الحداد خلاص إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام. ثم ذهبت إلى أمها أم سلمة رضي الله عنها، فأتت تقول إن جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي ابنتها أن عينيها رمدت عينيها توجعها وفيها حككان، فقالت يا رسول الله هل نكحلها بصبر أو نكحلها بتحل أو نكحلها؟ قال لا لا لا 3 مرات، لكن قالت حتى تمضي 4 أشهر و10 أيام، حتى تمضي 4 أشهر و10 أيام، إن إحداكن تجلس الحول ثم ترمي ببعرة، تأخذ بعرة من بعر الناشف، بعرة بعير أو بعرة طلي أو بعرة شيء تجعله في فرجها، ثم بعد هذا بعد ما ينتهي الحول ثم ترمي بها بوسط الجماعة التي يعني فتح حينئذ، ولا تجلس سنة كاملة وهي حاد من الزوج الأول، ثم بعد ذلك يأخذها ولد زوجها، ولد الزوج لما مات أبوه يأخذها إذا كانت ما ليست من أمه، إذا كانت من امرأة أخرى فإنه يرثها ويأخذها ويتزوجها إن شاء، وإن شاء أن يزوجها من شاء، لا يمكن أن تمنع نفسها منه، ما تمنع نفسها من شيء أمر به ولد زوجها الكبير إذا كانت أمه غير أمها، فالشاهد أنها يرثها كما يرث المال ويزوجها من شاء أو هو يتزوجها بعد أبيه، كل هذا من أعمال الجاهلية أبطله الإسلام. فالشاهد أن الرسول يتعددها، يقول المرأة تجلس حول كامل ثم ترمي بالبحرة الناشفة وتعلم الناس أنها طهرت خلاص من الحداد سنة كاملة، ثم بعد ذلك يفعل بها ولد زوجها ما يريد، والآن جاء الإسلام 4 أشهر و10 أيام، لازم تجلس 4 أشهر بدون زينة وبدون، معنى هذا أن الزينة والكحل والطيب والثياب النظيفة والكلام اللين اللطيف ممنوع، وإلا فالحداد ليس وسجل للمرأة، الحداد كنا تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، ما معنى أنها تسكن في بيتها، لا تخرج وتدري حاجتها وتكلم الناس وتجد نخلة كما أمر الرسول امرأة عبد الله بن رواحة، اذهبي جدي نخلتي وتصدقي وكلم العمال وجدي نخلتي واحصدي زرعتي وقاول الناس، فالحداد ما هو سجن، لكن طيب لا، ثوب نظيف لا، كلام لطيف للرجال لا، ممنوع هذا، هذا الحداد، ألا تتزين ولا تكتحل ولا تكلم الناس بكلام عذب لين، تكلم الناس عادي كلام عادي ند للند، ترى تكلمهم الند للند، فتبيع وتشتري وتقضي حاجاتها، لكن هل تنتقل من زوجي من بيت زوجها؟ تقول لا ما تنتقل إلا إذا كان هناك ضرورة، بأن كان مستأجر وانتهت أجرته وأمرها أن ترتحل صاحب البيت فترتحل، وإلا فتبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة. نعم. يقول في الباب عن فريعة بنت مالك هي اللي استفتته أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر. نعم. وحديث زينب حديث الحسن الصحيح. فريعة هي مرأة عبد الله بن رواحة أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هي مرأة عبد الله بن رواحة، فريعة الأنصارية، فريعة بنت مالك ابن النضر الأنصارية أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو سعد بن مالك بن سنان الخدري. الشاهد أن فريعة أفتها الرسول أنها تخرج وتجد نخلها وتحصد زرعها وتقاول الناس وتعمل مع العمال ما يعمله زوجها، الحداد ما هو سجن، لكن طيب لا، وكحل من الزينة لا، وثوب نظيف لا، وكلام الناس بكلام اللين اللطيف لا، هذا الحداد. أما أنها تخرج تقضي حاجتها، وإذا كان ما لها أحد يقضي حاجة فإنها تقضي وتكلم الناس وتهرج تهرج هذا وتهرج هذا، فالحداد ليس سجن، وإنما هو تطيب حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام، وهذا حتى على الصغيرة، التي ما حاضت لأنه تعبدي، وعلى الآيسة التي ما تحمل. ما تحمل ليش تجلس أربعة أيام أربعة أشهر وعشر؟ ليه؟ تقول تعبدي. لا نعلم حكمته، إنما أمرت أن تجلس أربعة أشهر وعشر أيام، لأنه ربما من يدري لو أنها حامل؟ من يدري؟ حتى لو كانت آيسة من يدري؟ لو أن الله خالق شيء ما حد يدري عنه، علم الغيب عند الله تعالى تقدس. وكذلك الصغيرة من يدري؟ فالشاهد أن حتى الصغيرة وحتى الآيسة تعتد عن الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام تعبدي، لا نعلم حكمته. نعم. أنا أبو عيسى، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي حيدتها الطيبة والزينة. يقول أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن المحاد تجتنب الطيب وتجتنب الزينة وتجتنب الألفاظ اللينة والكلام العذب المعسول على الرجال، لا تتكلم ند لند، لا بأس بذلك. نعم. وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، جميع فقهاء المسلمين يرون أنها أن الحداد ليس سجن، ولكنها تجتنب الطيب والزينة والكلام اللين مع الرجال بس، وإلا فإذا تخرج تقضي حاجتها، وإذا كان لها من يقضي حاجتها فلا حاجة أنها تخرج، تمسك بيتها حتى تنتهي الأربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في المظاهر، يظاهر من امرأته يعني يجعلها حراما عليه، يشبهها بظهر أمه أو بظهر جدته أو بظهر بنته أو بظهر من تحرم عليه نسبا، يشبه هذه المرأة زوجته يشبهها بمن تحرم عليه، إذن فلا بد من كفارة. أما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى أو إطعام 60 مسكين، واحد من الثلاثة. أما عتق رقبة من قبل أن يتماسى أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى أو إطعام 60 مسكين من قبل أن يتماسى، عاد السؤال هنا إذا تماسى إذا وقع قبل أن يكفر هل هي كفارة واحدة أم عليه كفارتان؟ كفارة للظهار وكفارة للنكاح، لأن الله نهاه قال من قبل أن يتماسى وهو مسها، إذن كفارة للظهار وكفارة للمواقعة. أما قول العلماء فإنها كفارة واحدة كما سيأتي. نعم. يقول الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال عن محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال عن سلمة بن صهر البياضي أنه ظهر من امرأته، يعني جعلها مثل ظهر أمه، وظهر أمه لا شك أنه حرام عليه، ظهر أمه أو ظهر أخته أو ظهر عمته أو ظهر من تحرم عليه نسبا، فإنه إذا ظهر وتكلم بهذا الكلام وجعل امرأته مثل ما حرم الله عليه فإنها تحرم عليه إلا بعد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين على هذا الترتيب. أول عتق رقبة ما يجد يصوم شهرين متتابعين، ما يستطيع يطعم 60 مسكين، كله من قبل أن يمسها، يكفر من قبل أن يمسها. يقول الترمذي رحمه الله عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. يقول البياضي إن النبي عليه الصلاة والسلام يواقع أفتى الرجل الذي ظهر من امرأته ثم ما صبر واقعها قبل أن يكفر فكفارة واحدة، لأنه تكلم بشيء وعصى ربه، الإثم هذا عند الله تعالى العقاب عند الله، لكن ما نلزمه كفارتان. هو ظهر من امرأته عليه عتق رقبة أو عليه صيام شهرين أو عليه إطعام 60 مسكين، الله قال من قبل أن يتماسى، لكن إذا لم يلتزم بهذه الآية ما نلزمه كفارتان، كفارة واحدة، لكن بعض العلماء ألزمه كفارتان. نعم. قال والحديث حسن غريب. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن غريب حديث ابي عمر البياضي. نعم. ثم قال وهو والعمل على هذا عند الاكثر من العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي واحمد والاسماعيلي. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند كثير من اهل العلم ان من ظاهر من امراته وكفى وواقعها فكفارة واحدة تكفيه، اللي ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى واقعها فإنها تكفيه كفارة واحدة، أما لو كفر ظاهر من امرأته ثم كفر ثم فإنها تكفيه خلاص، يعني كفر عن مظاهرته خلاص يصير تحل له لأنه قبل أن يتماسى، فماذا ما كفر خلاص. فالشاهد إذا واقعها قبل أن يكفر والله نهاه عن من قبل أن يتماسى فإن عليه كفارة واحدة كما في الحديث هنا، وهو قول سفيان الثوري والشافعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا وقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. يقول وقال بعض العلماء إذا وقعها قبل أن يكفر فكفارتان، كفارة لللفظ للظهار وكفارة للوطئ قبل أن يكفر، لأن الله نهى من قبل أن يتماسى تعتق رقبة قبل المسيح، تصوم شهرين قبل المسيح، تطعم 60 مسكين قبل المسيح، أنت الحين طاهرت ثم مسستها كأنك نهيت كأنك وقعت بما نهاك ربك عنه. عبد الرحمن بن مهدي وغيره من العلماء يرون أن عليه كفارتان، كفارة للظهار وكفارة للمواقعة قبل أن يكفر، والصحيح أنه لا كفارة عليه إلا واحدة. قال رحمه الله أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر قال عن الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي أن رجلا أتى النبي هو الأول هو الأخير، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه ظاهر من امرأته، وقوله ظاهر لأن العرب لا تستعمل الظهر لأن المرأة مركوبة في الظهر يعني يجعلها على ظهرها ثم يلك فوقها، فالشاهد أن الظهر هو المشهور، فإذا ظهر من امرأته أنت علي كظهر أمي، لكن لو نسبها إلى عضو آخر غير الظهر هل يصير مظاهر؟ تقول نعم. لو قال أنت علي كيد أمي أو أنت علي كرجل أمي أو كوجه أمي أو كفخذ أمي أو كشيء أي عضو من أعضاء أمه اللي تحرم عليه أمه حرمها فشبه زوجته بعضو من أعضاء أمه أو أخته أو بنته صار مظاهرا، ولا بد من العتق قبل المسيس، ولا بد من صيام شهرين قبل المسيس، ولا بد من الإطعام قبل المسيس، حتى لو لم يكن ظهر، لو ما ظهر، لو ما قال أنت كظهر أمي، لو قال كوجهها أو كيدها أو كن، لكن لو ظهر لو قال أنت كشعر علي كشعر أمي هل يصير مظاهر؟ تقول لا، لأن الشعر يفارقها يفارق المرأة، الشعر أحيانا يفارق المرأة تمشطه أو ينحلق أو تروح، أو لو قال أنت علي كأسنان أمي ما يصير مظاهر، لأن كل شيء ينفصل عن المرأة ما يصير مظاهر، لكن الشيء الموصول بالمرأة يدها رجلها فخذها بطنها ديدها وجهها كل هذا يصير مظاهر، ما عدا الشيء اللي ينفصل عن الآدمي فلا يصير مظاهر فيه، الأسنان تنفصل والشعر ينفصل ما يصير مظاهر فيه، أما الأعضاء المتصلة بالجسد فأي عضو شبه زوجته به بمن تحرم عليه فهي ظهار، لازم من عتق أو إطعام صيام أو إطعام. نقول إن يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي يعني جعلتها كظهر أمي وواقعتها قبل أن أكفر، قال ما حملك على هذا؟ قال رأيت خلخالها، رأيت رجلها وفيه الخلخال جميل فاشتهيتها فوقعتها، فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. قال له لا تقربها بها الحين ما دام وقعتها، فلا تقربها مرة ثانية حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكين. نقول الترمذي الحديث هذا حسن غريب صحيح، لكن الحديث الأول حديث حسن صحيح، الحديث الأول القصة الأولى. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، عافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.